السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن التطرف الديني في حلقتها الرابعة. موضوع حلقة اليوم حول ما سماه المحاور أو المحدث الشغب في الفتوى والاستفتاء. يقول: من هنا كانت البداية، تعال بنا نستمع إلى الدعوة ثم نضعها تحت مجهر التحليل والنقد بإذن الله. يقول: لكثير من المتطرفين في التعامل مع الفقه والشريعة منهج يتسم بالسطحية والجهالة، وينم عن كثير من الغلو والعقد النفسية. أرجو أن يعذرني المتابع في هذا التعبير، أنقل القول كما هو، وإليه يرجع كل ما تميزوا به من الشذوذ والتخبطات الفقهية. ماذا تريد بهذا القول على وجه التحديد؟ يقول: يرفضون الالتزام بمذهب من المذاهب الأربعة التي تورثتها الأمة جيلا بعد جيل، وبكل غرور وسطحية يقولون: هم رجال ونحن رجال. لا يكادون يستفتون إلا شيوخهم وأئمتهم وأمراءهم التنظيميين والحركيين فقط في كل ما يعرض لهم من مسائل الدين، ثم يعنتونك إذا تحدثت معهم. لا يقبلون منك قولا إلا إذا كان دليله بجواره، مهما كانت نسبته إلى شيخ كبير، إلى عالم كبير، إلى دار إفتاء، إلى مؤسسة دينية عريقة. لا يقيمون وزنا لشيء من هذا كله، يتعالمون بهذا على المرجعيات الدينية الرسمية وغير الرسمية. أنا يعد هذا من قبيل الغلو والتطرف والشطط البالغ، فضلا عما يتضمنه من تطاول فاحش وتعالم غبي وأحمق على مؤسسات دينية لها وزنها ولها عراقتها ولها ثقلها، وعلى شيوخ كبار لهم عمقهم التاريخي وامتدادهم في ماضي هذه الأمة وفي حاضرها كذلك. طيب، نبدأ بالتعقيب أو بالتعليق على هذه الدعاوى وعلى تلك المقولات. أولا، التزام مذهب من المذاهب المدونة ليس فريضة لازمة على المسلمين كافة، لقد كان الإسلام قبل أن توجد هذه المذاهب وقبل أن يولد هؤلاء الأئمة. هل كان أبو بكر الصديق حنفيا، مالكيا، شافعيا، حنبليا؟ من قصد أن يكون، لأن هؤلاء قد ولدوا بعد زمن الصحابة يقينا. كان الإسلام قبل أن تولد هذه المذاهب وقبل أن يولد هؤلاء الأئمة. انطوت القرون الفاضلة المشهود لها بالخيرية على القول بعدم وجوب التمذهب بمذهب بعينه وفرض هذا فريضة عامة مضطردة لازمة على الأمة كلها في مختلف مشايخها ومغاربها. إذ لا يعرف، لم يعرف في عصر الصحابة ولا في عصر التابعين من اتخذ رجلا واحدا يقلده في جميع أقواله ولا يسقط منها شيئا، ويسقط أقوال غيره ولا يقبل منها شيئا. هذا كلام غير مقبول بالبداهة، لكن لسه من القول بقية فلا تعجل عليه. الناس أيها المبارك لا يخلو حالهم في هذه القضية من أحد أنواع الثلاثة، عامي والعامي لا يصح له مذهبه مذهب من أفتاه، لا يلزم بالرجوع إلى إمام بعينه دون سواء. يستفتي من يثق في علمه ودينه ممن تيسر له من أهل العلم وأهل الفتوى، الحمد لله على توسعته على العامة وعدم إعناتهم وإلزامهم بالركض خلف مذهب بعينه أو إمام بعينه. وفاسألوا أهل الذكر، يسألوا أحد المشايخ الموثق به في مسألة تأتي مسألة أخرى، فقد يسأل عالما آخر غير العالم الأول، ولا تثريب عليه في ذلك ولا حرج، وهذا من يسر الشريعة ومن رحمة الله بأبائه من توسعه عليه. أما العالم المجتهد لا يصح له تقليد غيره، لأن التقليد شأن العامة وأشباه العامة. أما أهل العلم أهل الاجتهاد إن فرضهم وإن وظيفتهم أن يرجعوا إلى مصادر الشريعة، أن يأخذوا من حيث أخذ الأئمة الكبار. فقد اتفق أو أجمع أهل العلم على المنع من التقليد بالنسبة للقادر على الاجتهاد، القادر على النظر في الأدلة والاستنباط المباشر منها، ولا يجيزون له التقليد إلا استثناء في حالات الضرورات أو الحاجات التي تنزل منزلتها. التقليد أخذ قول الغير من غير معرفة دليل. لكن في مرحلة وسطى طلب العلم، ولعلك تتحدث عن هؤلاء، لأن معظم هؤلاء المتدينين الذين يتهمون بالغلو أو التطرف هم في الغالب من طلب العلم بدرجات متفاوتة. طالب العلم يتعود عليه أن يتلقى العلم على يد الشيوخ، أن يتخرج على أيديهم، وسبيله إلى هذا وتفعله الجامعات الإسلامية في العالم أجمع، تبدأ بتدريس الفقه على مذهب من المذاهب المعتمدة ليتدرج منها إلى دراسة الفقه المقارن تمهيدا لاستقلاله، يعني بالنظر في مستقبل الأيام والإكلام. لو أنه قد أتيح لهذا الجانس إمام مجتهد مستقل يتلقى عنه العلم ويتخرج على يديه بشرط أن يكون فعلا إماما مجتهدا قد شهد له بذلك، لا يلزمه بطبيعة الحال أن يتقيد بمذهب من المذاهب التي لا تعد أن تكون مناهج الاستنباط ووسائل لنيل العلم الشرعي، ولا يمثل الالتزام بها غاية في ذاته. أنا أضرب لك مثال، لن يعني أرجع بك إلى الماضي، سأسوق لك مقولة الشيخ زاد الحق رحمه الله شيخ الأزهر الأسبق، له كتاب اسمه الفقه الإسلامي مرونته وتطوره، قال تحت عنوان هل يجب على المقلد التزام مذهب معين؟ اسمع ماذا قال ثاني يوم: الحق الذي ذهب إليه جمهور العلماء أنه لا يجب على المقلد التمسك بمذهب معين، بحيث لا يجوز له الخروج عنه، بل له أن يعمل في مسألة بقول أبي حنيفة وفي أخرى بقول مالك والشافعي، للقطع بأن المستفتين في كل عصر من زمن الصحابة ومن بعدهم كانوا يستفتون مرة واحدة ومرة أخرى مجتهدا آخر غير ملتزمين مفتيا واحدا. وعلى ذلك لو التزم مقلد مذهبا معينا لا يلزمه الاستمرار في تقليده، اختار هذا الأمر وابن الحاجب والكمال بن الأمام والرازي وغيرهم، ذلك لأن التزام مذهب معين غير ملزم إلا واجب إلا ما أوجبه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب إمام معين من المجتهدين فيقلده في دينه، يأخذ كل ما يقرره دون غيره. كلام مش فقط كلام الشيخ الحق محمد عبده، محمد رشيد رضا، شيخ حسنين مخلوق مفتي مصر الأسبق، شيخ محمد طول الشعراوي، اللجنة الدائمة للإفتاء للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة في بلاد الحرمين. الخلاصة أن التبرع ليس مفروضا وليس مرفوضا، يشرع يجوز للعامية أن يتبع المذهب السائد في بلده وأن يستفتي شيوخه، هؤلاء هم الشيوخ المتوافرون في بلده، هذا هو المذهب السائد في بلده، فلا حرج عليه أن يسأل علماء بلده، إن كانوا مالكيا إن كانوا مالكيا سأله، شافعيا سأله، أحناف سأله، حنابلة سأله، انتقل إلى بلد آخر يسأل علماء هذا البلد، أيا كان مذهبه الأمر في ذلك واسع. احفظ هذه القاعدة، التمذهب ليس مرفوضا وليس مفروضا، المفروض فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، من يتيسرك من أهل الذكر سلفه إما تثق في علمه ودينه وتبرأ بذلك ذمتك إن شاء الله. طب نأتي بكلمة هم رجال ونحن رجال، هي كلمة حق، لكن أخشى وأخشى جدا أن يكون المراد بها في هذا السياق باطل، لأن التجاسر والجرأة على رد فتاوى أئمة أهل العلم الكبار لا يكون إلا بعد التدبر في النصوص، تأمل فيها ومقارنة بين الآراء المختلفة والتعرف على أدلة كل فريق، ثم يكون الترجيح بعدها. الكلام ده عملية فقهية عميقة ودقيقة تحتاج إلى أهلية وإلى أدوات، الغالب أنها لا تتاح لكثير من المعاصرين على الرغم من تقديرنا لاهتمامهم بطلب العلم وحماسه للتجديد ولم التقليد. عموما هذه الكلمة إن جاءت من أهلها مقبولة على العين والرأس، بل هي الأصل الذي لا معدن عنه، أما إن جاءت ممن لا يملك أهلية النظر ولو كان جزئيا فهي مردودة، وأخشى أن يفتح بها باب للجرأة على الدين والتطاول على أئمة المسلمين. إن حد الأمن المقبول أن نقول له لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها سلف، لا تتبنى رأيا في مسألة لم تسبق إليه، احتياطا للشريعة وحفاظا على جنابها حتى لا تنسب إليها اجتهادات سجة لم تبلغ بعد مبلغ الاجتهادات المعتبرة لتقصير أصحابها وقلة بضاعات الملاحظ. طب ماذا عن قولك لا يكادون يستفتون إلا أئمتهم وأمراءهم؟ والله إن صح هذا كلامهم دقيق، يعني كلام لا يصلح، يستوجب المراجعة. الحق ليس وقفا على فئة دون فئة ولا على فريق دون فريق، هو ضالة المؤمن أينما ولده التقط، وإذا قدر هذا المسلك على إغماض من عوامه لا يمكن قبوله من طلبة علم فيه، ومن يعدونهم اليوم ليكونوا علماء الغد، فإن مثل هذا المنهج لا يبني عالما ولا يفيد طالب علم، فإن من لم يعرف الخلاف ويقف على الآراء المختلفة ويقابل بين أدلتها لم يشم الفقه بأمثله. ولهذا قالوا إن من شروط الاجتهاد العلم بمواقع الإجماع ومواقع الاختلاف، العلم بمواقع الإجماع حتى لا يفتى بخلاف ما أجمع عليه، والعلم بمواقع الاختلاف حتى لا يرد من العلم ما هو أوثق من العلم الذي في يديه، من لم يعرف الاختلاف ليس بفقيه أو لم يشم الفقه بأنفه كما روي عن قتادة رحمه الله. لك أنا بين قوسين أضيف معنى هناك، بين قوسين، أليس من الإنصاف أن نلتمس شيئا من العذر لهؤلاء عندما يعرضون عن استفتاء بعض من انتسب إلى العلم في بعض المواقع الرسمية لما يرون في بعضهم من رقة في الدين وتهافت على أبواب السلاطين وركون إلى الظالمين أليس هذا يعد فتنة لهم ولأمثالهم، تمثل عذرا نسبيا لهم بحيث نرفق بهم بدل من الاتهام بالألفاظ الجارحة والكلمات المؤذية؟ تقول يصرون على طلب الدليل. ما الذي يديرك من هذا؟ هذا هو الأحوط في الدين، كان يتحره الصحابة والتابعون والأئمة، بس بشرط أن يكون السائل أهلا لفهم الدليل، فهو في الجملة مسلك محمود لا يلام صاحبه ولا ينسب بسببه إلى تنطع ولا إلى غلو. لكن مهم أن نقول إن إيراد الأدلة ليس شرطا، لا سيما إذا كان السائل من العامة وأشباه العامة، من إجماع الذي نقله غير واحد من الأصوليين أنه لم يزل أهل العلم يستفتون فيفتون ويتبعون من غير إبداء المستند، وأن هذا قد شاع وذاع ولم ينكر عليه، فكان إجماعا. فأقوال العلماء بالنسبة للعوام كنصوص الشارع بالنسبة للمجتهدين، العلماء حجة الله على العوام، والمتتبع بكتب الحديث يرى استدلال تابع التابعين بأقوال من قبله من التابعين، واستدلال هؤلاء بأقوال من كان قبله من الصحابة، واستدلال بأقوال وأعمال لم تذكر معها أدلتها، فدل هذا على عدم اشتراط ذكر الدليل بصحة الفتوى أو جواز العمل بها. لكن أيضا مسألة مهمة، أن إرادة الدليل العام لا يخرجه عن دائرة التقليد من الناحية الفقهية البحتة، لأن المفتي يورد الدليل موردا يجعله منتجا للحكم الذي قال به وذهب إليه، ولا يملك المستفتي إلا تقليده في هذا الفهم. فالتقليد كما يكون في الحكم يكون في فهم دليل الحكم، ولو جلس إلى عالم آخر لأنتج له دليله على نحو ينتج مذهبا آخر، فمجرد المعرفة بالدليل لا تخرج عن رفقة التقليد، لأن المعرفة المعتبرة بالدليل هي التي يغلب معها الظن بحصول المقتضي وعدم المانع. لا يملك العالم المسؤول عن الدليل إلا أن يجيب، وإلا كان كاتما للعلم، إلا إذا قدر أن السائل ليس أهلا لفهم الدليل، وتلك مسألة تقديرية الأمر فيها واسع. أخيرا بقيت كلمة، إتهام الجهل سطحية، الغرور، تعالم العقد النفسية على النحو الوارد في السؤال، استفزاز لا يليق، مسلك لا يتفق مع منهج أهل الرشد في الحوار ولا أهل الحوار الحضاري بصفة عامة. اتفق العقلاء على أن الكلمة الجارحة تخلص، وأن الكلمة الطيبة تفتح بغريق القلوب. وقد أرسل الله موسى وأخاه هارون إلى فرعون فقال لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.